في حضني وعلى أمك، تعال فرج ضيقتي وطرد الهم، تعال خلني وسط صدري أضمك. ودي تحس شلون يعني حنان. أنا فدا روحك وقلبك ودمك، أموت لا شفتك في لحظة تألم. أنا فدا روحك وقلبك ودمك، أموت لا شفتك بلحظة تألم. يا وردي اللي كل ما ضقت أشمك، يا شملي اللي لحتويتك ليلتم. تعالي فرج ضيقتي وطرد الهم. ويا صوتي اللي صحت به قبل فمك، ويا قلبي اللي صار من لهفتك فم. يا روح روحي يا بعد روح أمك، يا كثر ما ادعي لك بقلبي ويا كم. تعال ودي تحس شلون. ما يحوجك ربي لخالك وعمك، وما يمر يوم لو فيه تحزن وتندم. تعال عطني ضين قلبك وهمك، وارتاح وترك ما يقرب لك الغم. حنان تعال يا الغالي بحضني ولمك، تعال فرج ضيقتي وطرد الهم. تعال يا وليدي في حضني ولمك، تعال فرج ضيقتي وطرد الهم. تعال يا وليدي في حضني ولمك، تعال فرج ضيقتي. منتديات السكري.com. تعال خلني وسط صدري أضمك، ودي تحس شلون يعني حنان. أنا فدا روحك وقلبك ودمك، أموت لا شفتك في لحظة تألم. يا وردي اللي كل ما ضقت شمك، يا شملي اللي لحتويتك ليلتم. أنا فدا روحك وقلبك ودمك، أموت لا شفتك بلحظة تألم. يا وردي اللي كل ما ضقت شمك، يا شملي اللي لحتويتك ليلتم. أنا فدا روحك وقلبك ودمك. تعال يا وليدي في حضني ولمك، تعال فرج ضيقتي. ويا صوتي اللي صحت به قبل فمك، ويا قلبي اللي صار من لهفتك فم. يا صوتي اللي صحت به قبل فمك، ويا قلبي اللي صار من لهفتك فم. يا روحي يا بعد روحي أمك، يا كثر ما ادعي لك بقلبي ويا كم. يا صوتي اللي صحت به قبل فمك، يا قلبي اللي صار من لهفتك فم. يا روحي يا بعد روحي أمك، يا كثر مدعي لك بقلبي ويا كم أنا فدا أنا فدا أنا فدا روحك وقلبك ودمك. تعالي يا وليدي في حضني ودمك، تعالي فرج ضيقتي وترد الهم، تعالي خلبي وسط صدري أضمك، وديت أحس شلوني يعني حنانهم. ما يحوج لك ربي لخالك وعمك، ما يمر يوما في تحزن وتندم. تعالي أعطني ضيم قلبك وهمك، وارتاح وترك ما يقرب لك الغم. ما يحوج لك ربي لخالك وعمك، ما يمر يوما في تحزن وتندم. تعالي أعطني قلبك وهمك، وارتاح وترك ما يقرب لك الغم. أنا فدا أنا فدا أنا فداك يا وليدي. تعالي يا الغالي بحضني ولأمك، تعالي فرج ضيقتي وطرد بحضني ولأمك، تعالي فرج ضيقتي وطرد الهم. تعالي يا الغالي بحضني ولأمك، تعالي فرج ضيقتي وطرد الهم. تعالي يا الغالي بحضني ولأمك، تعالي فرج ضيقتي وطرد الهم. مع تحيات أجمل إحساس وحدهم، تم التسجيل في استديو أندا. تعالي فرج ضيقتي وطرد الهم.